بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا مع ألفية الإمام العراقي عبد الرحيم رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى الحديث عن المجهول. قال الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى: واختلفوا هل يقبل المجهول وهو على ثلاثة: مجعول، مجهول عين من له رو فقط، ورده الأكثر والقسم الوسط، مجهول حال باطن وظاهري، وحكمه الرد لدى الجماهير، وثالث المجهول للعدالة في باطن فقد رآله حجية في الحكم بعض من منع ما قبله منهم سليم فقطع به. وقال الشيخ: إن العمل يشبه أنه إذا جعل في كتب من الحديث اشتهرت خبرة بعض من بها تعذرت في باطن الأمر، وبعض يشهر ذا القسم مستورا وفيه نظر. هذا الكلام عن رواية المجهول. ذكر الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى أن المجهول ثلاثة أقسام: مجهول حال، ومجهول عين، ومجهول حال وعين. يعني يمكن يكون مجهول حال وعين، وإما أن يكون مجهول عين فقط، وإما أن يكون مجهول حال فقط. مجهول الحال والعين كان تقول أو يقول الراوي: حدثني رجل، حدثني أحدهم، هذا مجهول حال وعين، لا يعرف من هذا الرجل ولا يعرف من هذا أحدهم. فهنا هذا يقال له مجهول حال ومجهول عين، لا نعرف شخصه ولا نعرف عدالته، فيقال مجهول حال وعين. النوع الثاني وهو مجهول العين، لكن حاله معروفة، حاله معروفة ولكنه مجهول العين، لا نعرفه من هو لكن نعرف حاله. كان يقول أحدهم: حدثني الثقة، فذكر لنا أن حاله أنه ثقة، لكن لا نعرف من هذا الثقة، لا نعرف من هذا الثقة. فالحال علم والعين لم تعلم. هذا الذي قال حدثني الثقة أعلمنا حاله ولكن لم يعلمنا عينه. أو يقول أحدهم: حدثني أحد أصحاب النبي، أو حدثني رجل ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا بين حاله وهو العدالة، لأن الصحابة كلهم عدول، لكن لم نعلم عين الصحابي هذا، من هذا الصحابي الذي حدثه. فهنا عرفت الحال ولم تعرف العين. الثالث وهو الأكثر والأشهر وهو مجهول الحال فقط، أن تكون عينه معروفة لكن حاله مجهولة، نعرف اسمه، ذكر اسمه، لكن لا ندري عن عدالته شيئا، هل هو عدل أو لا. وهذا يسمى بمجهول الحال. إذا مجهول الحال ومجهول العين ومجهول الحال والعين. ولا شك أن الإنسان كلما كثر الرواة عنه، ولو كان مجهول الحال، لكن كلما كثر الرواة عنه يقول أهل العلم حسن الظن به. لأن عادة أهل العلم خاصة الأئمة لا يروون عن الضعفاء، يعتزلونهم، يهملونهم. فإذا روى العلماء عن شخص فهذه فيها نوع تزكية لهذا الشخص، فإذا كثر الرواة عن هذا الشخص فالتزكية تكون أقوى. صحيح أنها ليست تزكية صريحة، كأن يقال ثقة مثلا، هي ليست تزكية صريحة، لكن فيها نوع تزكية، يقولون فيها إحسان ظن، كون هؤلاء الكبار أو العلماء أو الأئمة يروون عنه فهذا فيه ثناء غير ظاهر، فيه ثناء غير ظاهر من هؤلاء العلماء له. هناك بعض الرواة اشتهروا بكثرة الرواية عن المجاهيل، وذاك يحذر الإنسان منهم عندما يرون. ومن أشهر هؤلاء أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تبارك وتعالى. عمرو بن عبد الرحمن أبو إسحاق السبيعي عمرو عبد الله عفوا أبو إسحاق السبيعي هذا أحد رواة الصحيحين، وهو راوي مشهور تابعي أدرك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اشتهر بكثرة الرواية عن المجاهيل، بحيث إنك تسمع يعني أحاديث كثيرة أو رواة كثر يحدث عنهم أبو إسحاق لا تعلمهم إلا من أبي إسحاق، لا يعرفون إلا من طريق أبي إسحاق السبيعي لكثرة روايته عن المجاهيل، فهذا لا يضعفه، فهو ثقة. أبو إسحاق تغير بآخر كما يقولون، لكنه ثقة من رجال الشيخين، ولكنه لكثرة روايته عن المجاهيل فالإنسان يحذر عمن أخذ أبو إسحاق، فإذا حدث عن ثقة حديثه مقبول قطعا، وإذا حدث عن مجهول فكن حذرا، لأنه كثيرا ما يحدث عن المجاهيل، ولا أقول مجاهيل الحال بل مجاهيل العين حتى لو ذكر اسمه، لأن مجهول العين عند أهل العلم هو من لم يذكر اسمه نهائيا، رجل أحدهم هكذا لم يذكر اسمه، أو ذكر اسمه وعرف ولكن لم يحدث عنه إلا واحد، هذا مجهول عين. إذا لم يحدث عنه إلا واحد فهذا أيضا يسمى مجهول عين. ولذلك قال مجهول عين من له راو فقط، يعني ما روى عنه إلا واحد، ورده الأكثر يعني أكثر العلماء على تضعيف حديث أو إسناد فيه راو مجهول العين. أكثر العلماء يضعفون الإسناد إذا كان مداره على مجهول العين، وقلنا مجهول العين هو الذي لا يعرف، يعني لم يذكر أو لم يذكر اسمه، لم يروى عنه إلا واحد أو لم يذكر اسمه، فهذا يقال له مجهول العين. قال والقسم الوسط مجهول حال باطن وظاهري، وحكمه الرد لدى الجماهير. مجهول الحال كذلك مردود عند الجمهور، لأننا نحتاج إلى أمرين في الراوي كما تعلمون. الآن الراوي أو الإسناد عندما يحكم عليه بالصحة كما مر بنا كثيرا أنه حتى يصحح الإسناد لابد من اتصال السند بنقل العدل الضابط عن مثل طبعا من غير شذوذ ولا علة، اتصال السند بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة، خمسة شروط. هذا المجهول فقد شرطين، شرط العدالة وشرط الضبط، لا نقول فقدهما تماما لكن نقول متوقفون فيهما، لا نعرف عن عدالته شيئا ولا نعرف عن ضبطه شيئا لأنه مجهول. فهنا عندنا الضبط والعدالة لا يمكن التأكد منهما، ولذلك يرد حديثه، يرد حديث المجهول لأنه لا يمكن التأكد من عدالته ولا التأكد من ضبطه، قد يكون ثقة حافظا قد يكون، لكن المشكلة أنه قد لا يكون أيضا، قد لا يكون عدلا وقد لا يكون ضابطا. فلذلك نحتاج إذا حدثنا شخص عن مجهول، حدثني رجل فسألناه من هذا الرجل، قال هذا الزهري أبو بكر، هذا ذهبت جهالة العين وذهبت جهالة العدالة، ضابط عدل رحمه الله تبارك وتعالى. وإذا قال حدثني رجل فقلنا قلنا له من هذا الرجل، قال هذا مقاتل بن سليمان، قلنا هذا الرجل كذاب، فهنا أيضا ذهبت الجهالة ولكن جاءنا إيش الكذب، طعن في العدالة. أو قلنا له من هذا الرجل فقال هذا الرجل مثلا ليث ابن أبي سليم، قلنا العدالة موجودة لكن الضبط غير موجود، الرجل ضعيف في حديثه، وهكذا. إذن لما كان هذا المجهول يحتمل أن يكون ثقة غير حافظ، يعني سيء الحفظ مثلا كليث بن أبي سليم، وقد يكون ثقة حافظا كالزهري، وقد يكون حافظا غير ثقة كمقاتل ابن سليمان مثلا، وقد يكون لا ثقة ولا حافظا كالكلبي مثلا. فهنا نتوقف، يتوقف أهل العلم في قبول روايته حتى يعرف من هذا المجهول، من هذا المجهول. هذا بالنسبة للمجهول العين. أما مجهول الحال فهو معروف، هو فلان ابن فلان. طيب ما حاله؟ من وثقه؟ من عدله؟ لا يوجد، لا يوجد تعديل ولا يوجد تجريح من الجهتين. يعني لو كان فيه تجريح قلنا ضعيف ما صار مجهولا، ولو وثق كذا قلنا ثقة ولم يصر مجهولا. المشكلة أنه لا نملك حكما عليه. وهذا ما تراه كثيرا في كتاب ابن أبي حاتم اللي هو الجرح والتعديل والتاريخ الكبير الذي هو للبخاري. كثيرا ما يذكران الرواة ويسكتان عنهم، يسكت هو فلان ابن فلان ابن فلان، روى عنه فلان وروى عنه فلان وروى عنه فلان، يخليك في بحره. طيب بعدين ثقة ضعيف أطمى شيء، طيب يسكت عنه. فهذا المسكوت عنه مجهول حال، مجهول حال، يحتاج أنك تبحث في كتب أخرى. فإن وجدت في كتب أخرى من نص على عدالته وحفظه فقبلت روايته، وإن وجدت في كتب أخرى من نص على ضعفه أو عدم عدالته كذلك أعرضت عنه وعرفت أمره. لكن المشكلة أنك إذا لم تقف على شيء، وهذا يعني له أمثلة كثيرة في السنة، أحاديث يتوقف فيها بعض أهل العلم وبعض أهل العلم يحسنها بناء على إحسان الظن بمن روى عنه. كثيرا ما تجد بعض الأحاديث بعض من يحسن الظن بمن روى عنه يقول مثلا فلان روى عنه فلان ثقة، أكيد روى عنه وهو يثق به أو بعدالته أو بحفظه فيقبل، خاصة إذا لم تكن الرواية فيها نكارة في متنها فيقبلها تحسين. وبعض أهل العلم يمشي على الأصل يقول لا، يبقى الأمر أن هذا الرجل مجهول بالنسبة لي فلا أقبل، ويتوقف عن قبول حديثه. أيهما أصوب؟ قبوله بإحسان الظن بمن روى عنه من الثقات أو الأئمة، حسب، أنا ما أتكلم عن روى عنه واحد، روى عنه أكثر من واحد، كان مجهول الحال وليس مجهول العين. مجهول العين الذي روى عنه واحد، أنا أتكلم مجهول الحال، روى عنه ثلاثة أربعة خمسة عشرة، لكن لم ينص على توثيقه ولا عن حفظه، لم ينص. هناك قلت من أهل العلم من يمشي حاله ويقبله، خاصة إذا لم يكن المتن منكرا، وبعض أهل العلم لا يقبل، ما يقبل، يقول أتوقف في حديثه حتى يثبت، حتى يثبت، وثبوته عندي بإثبات عدالته وضبطه. فإلى أي القولين تميلون؟ ما رأيكم؟ توقف. طيب خلنا نشوف غيرك، موافقينه؟ ها؟ ينظر، يعني نتعب أكثر في البحث عن القرائن وكذا. ماشي، يعني حسب مثل الحديث، إذا يتكلم عن أحكام أو عقائد نتوقف، يعني في الحلال والحرام نتوقف، وإذا كان في الفضائل أو في السير أو في هذا نقبل. ها، أحد عنده شيء؟ آه يعقوب، داود، شو الرأي؟ إيه، تقبله ولا ما تقبله اللي روى عنه أئمة؟ إيه ثلاثة أربعة مثلا. يعني بغض النظر عن خالد يقول إذا بالأحكام والعقائد لا، إذا بالفضائل والسير ممكن، يعني مستحي من خالد تقول وارد؟ لا زين شوي يقبل. على كل حال مسألة فيها مجال للنظر، فيها مجال للنظر، ولذلك يعني حقيقة نعذر العلماء الذين تبنوا هذا القول أو تبنوا، لأن المسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية فيها حس حديثي يعني وظن كذا، بعضهم يميل إلى القبول بعضهم يميل إلى المنع، ولكن الأكثر على المنع، أكثر علماء الحديث على المنع، وهذا الذي تميل إليه النفس المنع، لأن في قضية مهمة جدا لا نغفلها، وهي وإن سلمنا بالعدالة فمن أين لنا الضبط؟ إن سلمنا أنه إحسان الظن بهؤلاء العلماء أنه رووا عنه أنه عدل، طيب من أين لنا إثبات ربطي؟ ونحن لا نختلف أبدا أن هناك عدول بل أئمة وهم ليسوا ضابطين، ليث بن أبي سليم، عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي، حماد بن أبي سليمان، أبو حنيفة، نعيم بن حماد، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الله بن عمر العمري، عبد الله بن لهيعة، هؤلاء أئمة تؤخذ أقوالهم بالفقه وفي العقائد ويستدل بهم ويعتمد عليهم، ولكنهم سيئوا الحفظ، حفظهم سيء. فنحن وإن قبلنا من حيث العدالة أن قلنا طالما عنه روى عنه أئمة كبار فهذا دليل على حسن ظنهم به، هذا حسن ظنهم به بإيش؟ بالضبط ولا بالعدالة؟ هذا في العدالة قطعا. طيب من أين لنا الضبط؟ ونحن نعرف أننا عندما نحكم على الحديث بأنه صحيح نحتاج إلى خمسة أمور، أنت أمران عندك، واحد محتمل وواحد يقينا لا يمكن أن تجزم به، يعني أنت احتملت أن يكون عدلا لرواية هؤلاء الكبار عنه، لكن من أين لك أنه ضابط؟ خاصة إذا علمت أن كل الكبار بلا استثناء يروون عن الرجل إذا كان سيء الحفظ، ما عندهم مشكلة مع سيء الحفظ، مشكلتهم مع من؟ مع المطعوم بعدالته، صحيح ولا لا؟ يعني يتحاشون الرواية عن المطعوم بعدالته، سواء بفسق أو كذب أو خرم مروءة أو بدعة أو ما شابه ذلك، أما الضبط فلا يتورعون من الرواية عن الإنسان إذا كان يعني سيء الحفظ أو فاحش الغلط أو مغفلا أو غير ذلك، لا يتورعون عادة من الرواية عنهم. فالأصل التوقف في مثل هذا، عدم قبوله، هذا الأصل، ولذلك الجمهور ذهبوا إلى هذا الرأي أنه لا تقبل روايته، لا تقبل، لا يصحح حديثه. وإن تنازلنا عن قضية الضبط وهي أيضا لا يمكن التنازل عنها، عن قضية عفوا العدالة وهي لا يتنازل عنها بسهولة، فمن أين لنا الضبط؟ فلا بد أن نراعي هذه القضية وأن ننتبه لها. وأذكر أن من الأحاديث التي ينبني عليها أحكام كما قال الأخ خالد الآن، قضية إذا ما ينبني عليها حكم، كلكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس في مكة 13 سنة يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وكان يرى صلوات ربي وسلامه الأصنام حول الكعبة وداخلها وفوقها، حتى ذكر أهل العلم أنها قريب من 360 صنم التي هي داخل وفوق وحول الكعبة، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يعني لا يقدم على كسرها أو كذا أبدا، وإنما يصحح عقائد الناس ويدعو إلى التوحيد. وقلنا هذا فيه أن الإنسان قد يترك إنكار المنكر إذا كان يترتب عليه منكر إيش؟ أعظم، وهي مسألة يعني فقهية أصولية وعقدية أيضا. فنجد أنه جاء حديث عند الهيثم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر الهيثم عن طبران وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بالليل مع علي، يقول علي خرجت مع النبي ليلة فأردت أن أحمله على ظهري ليسقط بعض الأصنام التي كانت فوق الكعبة، لأن الكعبة مهما كان عالية، فيقول رفعت النبي على ظهري فلم أستطع حمله، فقال لي أنا أحملك، فحملني النبي فلو شئت أن أنال النجوم لنلتها. يقول علي رضي الله عنه يعني من قوة النبي في حمله له وكذا، يقول لو شئت أن أنال النجوم بيدي لنلتها، فأسقطت بعض الأصنام بالليل دون أن يعلم أحد. هذا الحديث فيه راو مجهول، وحسنه البعض بناء على تحسين الظن بهذا الراوي المجهول، لأنه في النهاية مجهول حال، وإذا كان مجهول حال قد يغتفر كما قلنا قبل قليل، لكن هذه ينبني عليها أحكام، ينبني عليها أحكام. فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا نتساهل في شروط صحة الحديث الخمسة: اتصال الإسناد، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. وإن تساهل بعض أهل العلم فإنما يتساهلون في الشذوذ والعلة، لأن فيها جمع الطرق وقراءة استقراء تام وغير ذلك، لكن الشروط الثلاثة الأولى لا أعلم أن أحدا من أهل العلم يعني تنازل عنها أو عن بعضها، وهي اتصال الإسناد والعدالة والضبط. فنتنبه لهذا إن شاء الله تعالى. نعم. يقول: والثالث المجهول للعدالة في باطن فقط، فقد رأى له حجية في الحكم بعض من منع ما قبله منهم سليم فقطع. هو سليم بن أيوب الشافعي أبو الفتح رحمه الله تبارك وتعالى يرى يعني قبول روايته. يقول: فقطع به وقال الشيخ، الشيخ قلنا من؟ ابن الصلاح. نعم. وقال الشيخ: إن العمل يشبه أنه على ذا جعل. في كتب من الحديث اشتهرت خبرة بعض من بها تعذرت في باطن الأمر، وبعض يشهر ذا القسم مستورا وفيه نظر. ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى يقول بعض يعني منهم سليم الرازي أبو الفتح يقول إنه كان يعني يرى أنه يعني جهالة الحال يمكن تجاوزها، يمكن تساهله فيها. والحجة في هذا أو الحجة في هذا أن في الصحيحين أو في أحدهما يكون هناك بعض الرواة يقال لهم المستورون، راون مستور، قال هذا يعني مجهول حال، مستور يعني ظاهره العدالة لكن باطنه حقيقته لا ندري عنه، ما وثقه أحد، لم يوثقه أحد، كل ما في الأمر إنه روى عنه أكثر من واحد، بل أحيانا يكون روى عنه واحد لكن خرج له البخاري أو خرج له مسلم، قال فهذا يقال له مستور. قال: وقبل عند البخاري ومسلم، لماذا لا يقبل عند غيرهما؟ واضح الإشكال. إذن البعض يقول أنه تقبل رواية مجهول الحال أو من روى عنه راو واحد فقط. لماذا؟ قال: لأن في الصحيحين أو في أحدهما هناك رواة مجهولون، هناك رواة مجهولون، ومع هذا الأمة تقبلت هذين الكتابين وبالقبول وقالت بصحة ما فيهما، فدل هذا على أن الأمة تقول بصحة رواية المجهول، وهذا كان غير صحيح، لأن إخراج البخاري ومسلم له توثيق، إخراج البخاري ومسلم له توثيق في الجملة، صح لم يقل فلان ثقة لكن هذا يدخل في توثيق إيش؟ في الجملة، توثيق في الجملة. وإذا أضفنا إلى هذا أن العلماء يعني تتبعوا ما في الصحيحين من الأحاديث ووافقوا البخاري ومسلما على ما قالاه من قبول وصحة ما في كتابيهما، لقلنا أجمعت الأمة على توثيقهم إلى هذه الدرجة. وإن كان هناك بعض الرواة المتكلم فيهم في الصحيحين، لكن نحن نتكلم عن من لم يتكلم فيهم، ولذلك الأئمة الكبار كالدارقطني مثلا والغساني عندما تكلم الدارقطني على أحاديث في الصحيحين وهو في كتابه التتبع. تتبع ما في الصحيحين من أحاديث، عنده كتاب دارقطني الإلزامات والتتبع. الإلزامات أنه يلزم صاحبي الصحيحين بأحاديث على شرطهما، وأما التتبع فتتبع أحاديث الصحيحين وناقشهما فيها. ناقش في أحاديث أن فيها رجل متكلم، لكن لم يناقش في أحاديث فيها إيش؟ فيها رجل مستور، فدل على أنه يرى أن هذا، أن هؤلاء الأشخاص موثقون عند البخاري أو موثقون عند مسلم بإخراجهما لأحاديثهم والسكوت عنهم، خاصة إذا أضفنا أمرين. الأمر الأول أن المتونة اتفق على صحتها. الأمر الثاني ندرة هذه الأحاديث وقلتها، وغالبا ما يكون هؤلاء المستورون يعني يروي لهم البخاري ومسلم في المتابعات والشواهد لا في الاعتماد، وإنما في المتابعات والشواهد. ولذلك الصحيح أن من لم يوثق فإنه لا تقبل، ولذلك ذهب الجمهور إلى تصحيح ما في الصحيحين وإلى رد روايتي مجهولي الحال، وليس في هذا تناقض منهم رحمهم الله تبارك وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولم تعرف عينه لا تقبل لا يقبل روايته أحد علمناه، لا يقبل روايته أحد علمناه. بينما ابن حبان قال: من لم يجرح فهو عدل. هذه قاعدة عند ابن حبان: من لم يجرح فهو عدل. ولذلك في كتابه الثقات يقول: كل من يعني ذكرته في كتابي هذا طيب فهو ثقة، كل من ذكرته في كتابي هذا، مع أنه في كتابي هذا يقول فلان ابن فلان لا أعرفه، أو يقول فلان ابن فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه، لكن يبني على الأصل مسلم، الأصل في المسلم العدالة، بس حتى يثبت خلاف ذلك يقول الأصل في المسلم عندي العدالة، طالما أنه مسلم الأصل فيه أنه عدل، أنه ما يكذب، أنه ثقة، حتى يثبت خلاف ذلك. توافقون؟ ليش المسلم ما هو عدل؟ ها؟ نحتاط الدين. أي نعم، واحد يقول الأصل سوء الظن بالناس، وش رأيكم؟ هل الأصل العدالة أو الأصل سوء الظن بالناس؟ ايش رايك؟ ما يصير نبي الاصل، ايهما الاصل؟ سوء الظن بالناس او الاصل في الناس العداله؟ الاصل ايش؟ حسن الظن، احتياط سوء الظن. ايش الراي؟ ما في حسن ظن. والمسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ارحم اخوانك المسلمين. ها؟ ما اعرف حاله، احنا نتكلم ما احنا محسنين الظن. شو الراي؟ طيب يعني نحسن الظن ونقبل روايه المجهول؟ ماشي، شو الرأي؟ سوء الظن زي ماشي. الأصل فيه السلامة. شو الرأي؟ خاصة الحين ها؟ طيب على كل حال ابن حبان رحمه الله تعالى يقول الأصل عنده العدالة. يقول ابن عبد البر: من عرف بالثقة والأمانة والعدالة لا يضره إذا لم يروي عنه إلا واحد، يعني روى عنه واحد لا يضره. لكن على كل حال هذا من عرف، لكن نحن نتكلم عن من لم يعرف. ترى على فكرة حتى لو قلنا أن نقدم حسن الظن يبقى عندنا الضبط، لا تنسونه. الضبط أيضا أمر إيش؟ مهم، يغفل عنه الكثيرون ممن يعني يتكلم في هذا الموضوع. طيب، يقول: في كتب من الحديث اشتهرت، قلنا هما الصحيحان، خبرة بعض من بها تعذرت، أي معرفة بعض رواتها، في باطن الأمر وبعض يشهر. البعض هؤلاء ذكرنه النووي والجويني والبغوي وغيرهم، القسم مستورا وفيه نظر، يعني يسميه المستور، قالوا فيه نظر، يعني الحوض بن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى يقول الخلاف في المستور، يعسبوا الخلاف في المستور، هل قبول الرواية مرتبط بالعلم بالعدالة أو مرتبط بعدم العلم بالفسق؟ واضح؟ يعني عندما نقول هذا المستور ما هو الأصل؟ هو الأصل لابد أن نعلم عدالته، أو الأصل ألا نعلم به فسقا؟ يعني هل يكون العدالة هي الأصل ونبحث عن ما هو ضد العدالة، أو الأصل عدم العدالة ونبحث عما يثبت العدالة؟ واضح إن شاء الله تعالى. نعم، فيقول هذا هو المستور، يعني هل هو البحث عن عدالته أو البحث عن فسقه وأسباب ذلك. طيب، الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى اختار أن رواية المستور مما فيه الاحتمال، رواية المستور مما فيه الاحتمال، فلا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله. يعني توقف في رواية مجهول الحال حتى يتبين حاله. أما مجهول العين فقلنا أمره واضح، ومجهول الحال والعين من باب أولى. طيب، قال بعد ذلك الإمام العراقي رحمه الله تعالى: والخلف في مبتدع ما كفر، قيل يرد مطلقا واستنكر، وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونسب للشافعي، إذ يقول أقبل من غير خطابية ما نقلوا، والأكثرون ورواه الأعدلاء ردوا دعاتهم فقط، ونقل فيه ابن حبان اتفاقا ورووا عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا. الآن رواية المبتدع، رواية المبتدع، البدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة بدعتان، بدعة يكفر صاحبها وبدعة يفسق صاحبها. البدع كما هو معروف خمس، يسمونها البدع الكبرى، البدع الكبرى خمس: بدعة الإرجاء والقدر والتجهم والرفض والخروج. هذه خمس البدع الكبرى، وكل بدعة من هذه البدع فرخت بدعا أو فرقا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتنقسم أمتي إلى 73 فرقة، وهذه الفرق منها واحدة ناجية وهم أهل السنة والجماعة، وتبقى 72 فرقة مبتدعة. هذه الفرق، فرق البدع أو المبتدعة، تنقسم إلى قسمين: بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. إذا كانت البدعة مكفرة خرج من 72 فرقة، خرج من دائرة 72 فرقة، وإذا كانت البدعة غير مكفرة فهو داخل هذه الدائرة من ضمن 72 فرقة. إذن عندنا بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. فالبدع المكفرة لا يقبل حديث أصحابها، البدع المكفرة وإن انتسب إلى الإسلام لا تقبل أحاديث من ينتسب لها، ترد أحاديثهم. وأما البدع غير المكفرة، البدع غير المكفرة فاختلف فيها أهل العلم هل تقبل أحاديثهم أو لا تقبل منهم. فالبدع المكفرة كالغلو عند الرافضة في من يقول مثلا بخلق القرآن أو بتحريفه أو بتكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن لم يعلمون الغيب أو يتصرفون في الكون أو غير ذلك من الغلو، هذه بدع مكفرة. وكذا بدع الجهمية الذين يقولون مثلا بنفي الصفات والأسماء عن الله تبارك وتعالى، ويقولون بنفي العلم عن الله كما يقول الشافعي ناظروهم بالعلم، فإن أنكروه كفروا وإن أثبتوه خصموا، فيناظرون في العلم، يسمونهم منكرة العلم الأزلي لله تبارك. فهذه بدعة مكفرة، بدعة مكفرة. وأكثر البدع مفسقة غير مكفرة، أكثر البدع مفسقة غير مكفرة. يقول والخلف في مبتدع ما كفر، هذا الذي الخلاف. قيل يرد مطلقا يعني لا تقبل روايته، قال واستنكر، يعني القول هذا غير صحيح. يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى هذا قول مستنكر، استنكره ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى كما قال عنه العراقي لما قال استنكر يعني استنكره ابن الصلاح. وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونسب للشافعي، إذ يقول أقبل من غير خطابية ما نقلوا. هنا يتكلمون عمن يعني يدعو لبدعته، من يدعو لبدعته ينصر بدعته. إذا استحل الكذب في نصرة بدعته فهذا لا تقبل روايته. الشافعي رحمه الله تعالى يقول أقبل أو نقبل الحديث عن كل ذي بدعة إلا الخطابية، فإنهم يكذبون ويتخذون الكذب دينا. يعني تصور واحد يتقرب إلى الله بالكذب دين. واشتهر عنهم أنه إذا كانت خصومة لبعضهم مع آخر يأتي يشهد له بالزور على طول مباشر لو ما يدري السالفة، مثل عند بعض البادية يطق بعدين يسأل في السالفة. طيب يأتي ينصره ويحلف كذبا أن الحق معه، لا يدري ما الموضوع أصلا، يشهد بالزور طالما أن هذا من نفس فرقته، يشهدون لبعض. ليش؟ لأن عندهم عقيدة أن الكذب حرام، إذا صاح بصاج، فيأتي ويشهد له بالزور يحلف والله أن على حق والله أن حصل كذا كما يقول هو، من باب ماذا؟ من باب نصرة المذهب، نصرة المذهب. فمن يستحل الكذب بهذه الطريقة لا تقبل روايته، لا يستبعد أن يكذب، خاصة يتقرب إلى الله بالكذب، يتخذ الكذب دينا، فمثل هذا لا تقبل روايته. قال وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونسب للشافعي، إذ يقول أقبل من غير خطابية ما نقلوا. أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قيل له رويت عن أبي معاوية الضرير ولم تروي عن شبابه ابن سوار، رويت عن أبي معاوية لم تروي عن شبابه، مع أن هذا رأس البدعة وهذا رأس في البدعة، لماذا تروي عن هذا ولا تروي عن هذا؟ فقال معاوية لم يكن يدعو لبدعته، يعني لم يكن رأسا في البدعة يدعو إليها ويناظر وينافح عنها، فلا فيؤمن جانبه من هذه الناحية، بينما شبابه كان إيش؟ كان يدعو لبدعته. ولذا قال والأكثرون ورآه الأعدل ردوا دعاتهم فقط، يعني الداعي للبدعة هو الذي ترد روايته. إذن عندنا قضيتان، نصرة يعني أن يروي حديثا في نصرة بدعته أو أن يكون هو رأسا في البدعة داعية إليها. هذا أبو رجاء محرز يقول وكان قدريا يقول لا تروا، هذا كان قدري وتاب، يقول لا تروا عن أهل القدر شيئا، فوالله لقد كنا نضع الأحاديث ندخل الناس بها في القدر نحتسب بها. يقول يعني لما كنت قدريا يقول كنا نضع الأحاديث تدينا حتى الناس يتجهون للقدر، لأننا اعتقدنا خلاص انتهينا أن القدر هو الحق، هو الذي يدخل الجنة، والناس مساكين نبي ندخلهم الجنة، فنكذب على الرسول لكن نيتنا زينة نبي ندخلهم الجنة، واضح؟ فيكذبون حسبة. تصور إنسان يكذب حسبة، يعني يحتسب الأجر في كذبه، كما هو الحال في الكرامية لما قالوا نحن نكذب للرسول لا عليه، نحن نكذب له حتى يهتدي الناس، وهذا لا شك أنه ضلال بعيد. طيب، طبعا الأصل عدم الرواية عن أهل البدع، هذا الأصل، الأصل عدم الرواية عنهم. وإذاك يقول ابن دقيق العيد إذا وجدت الرواية عن صاحب بدعة وجدتها نفسها يعني نفس الإسناد عن نفس الشيخ عن صاحب سنة فلا تلتفت إلى المبتدع حتى لا تظهر أمره إخمادا لبدعته، يقول وإخمادا لذكره. الأصل أن الحديث إذا كان له طريقان، طريق عن مبتدع وطريق عن سني، خذ عن السني ولا تلتفت إلى رواية المبتدع، وذلك لئلا يظهر ذكره. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى، يقول والأكثرون ورآه الأعدل، من الذي رآه؟ ابن الصلاح، دائما يتكلم عنه في الغاب ابن الصلاح، يقول والأكثرون ورآه الأعدل ردوا دعاتهم فقط، يعني ردوا الدعاة البدعة رؤوس البدعة. إذن عندنا قضية، القضية الأولى إيش؟ أن تكون الرواية في نصرة البدعة. القضية الثانية أن يكون هو داعي، إذا شيء يخص الرواية شيء يخص الراوي، شيء يخص الرواية شيء يخص الراوي. قال ونقل فيه ابن حبان اتفاقا ورووا عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا. يقول ابن حبان رحمه الله تعالى ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إليها سقط الاحتجاج بإخباره أو بأخباره. يعني هنا ابن حبان رحمه الله تعالى ينقل الاتفاق أن صاحب البدعة إذا لم يكن يدعو إليها أنه يحتج بخبره، وأنه إذا كان يدعو إليها لا يحتج بخبره. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى استنكر على ابن حبان نقل الاتفاق، يقول ليس هناك اتفاق على مثل هذا الأمر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول الجوزجاني رحمه الله ومنهم أي من أهل البدع زائغ عن الحق صدوق اللهجة، يعني هو منحرف لكنه ما يكذب صدوق اللهجة. يقول ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة مخذول في بدعته مأمون في روايته، مخذول في بدعته متلبس ببدعة ولكنه مأمون في روايته ما يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فهؤلاء ليس فيهم حيلة، يعني لأن الأصل عندنا الصدق، احنا لماذا نخاف من بدعته؟ انه ممكن يتجرأ ويكذب لنصرتها. يقول فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقوي بدعتهم، يعني هؤلاء يؤخذ من حديثهم ما لم يقوي بدعتهم. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم.